لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من الكلام على ما يتعلق بغزوة خيبر، وبعدها السرايا والغزوات التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة، وبدأت بغزوة ذات الرقاع، ثم كانت بعد ذلك سرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة، يعني في آخر السنة السابعة، منها سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد في صفر أو ربيع الأول في السنة السابعة من الهجرة. وكان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعثت هذه السرية لأخذ الثأر، فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم، وطاردهم جيش كبير من العدو، حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين ونجح المسلمون في بقية الانسحاب. السرية الثانية سرية حسمي في جمادة الثانية في السنة السابعة من الهجرة، وقد مضى ذكرها في مكاتبة الملوك. والسرية الثالثة سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان في السنة السابعة، ومعه 30 رجلا كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار، وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا، وجاء عمر إلى محلهم فلم يلقى أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. السرية الرابعة سرية بشير ابن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك في شعبان في السنة السابعة من الهجرة، في 30 رجلا خرج إليهم واستاق الشاء والنعم، ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل فرموهم بالنبل حتى فنى نبل بشير وأصحابه، فقتلوا جميعا إلا بشير فإنه ارتث إلى فدك، فأقام عند يهود حتى برأت جراحه فرجع إلى المدينة. والسرية الخامسة هي سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان في السنة السابعة من الهجرة إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة بالميفعة، وقيل إلى الحرقات من جهينة، في 130 رجلا، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامة ابن زيد نهيك ابن مرداس بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما قدموا وأخبر النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها متعوذا. فقال فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ وهذا الأمر جدير بالعناية والدراسة لما انتشر من البدع بتكفير المسلمين وسفك دمائهم وأخذ أموالهم وسبي نسائهم كما يحدث في سوريا والعراق وغيرها بسبب التكفير، وبسبب عدم فهم هؤلاء لقضية الإيمان والكفر، يعني بما يدخل العبد الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قالها؟ فقال إنما قالها متعوذا. فقال فهلا شققت عن قلبه؟ وهذا يدل على أننا مأمورين بأن نأخذ الناس بالظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فإذا أظهر لنا الإسلام فإننا نحكم له به ما لم يأتي ما يناقضه في الظاهر أن يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، وإنما إذا لم يأتي بناقض لا إله إلا الله فيكون مسلما بشهادته أن لا إله إلا الله. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهلا شققت عن قلبه، يعني لتعرف أقاله متعوذا أم لا. فإذا قلنا لعله قال قالها متعوذا نقول لعله قالها صادقا، فقد يكون هذا متعوذا لكن هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورين بأن نأخذ الناس بالظاهر. كما في حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتق الله يا رسول الله، فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض بأن أتق الله؟ فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه لعله يصلي. قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال أنا لم أؤمر أشق على قلوب الناس أو أنقب على بطونهم. فنحن مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرها، ومتى شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام. وإذا دخل الإنسان في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، ولا يخرج منه إلا بيقين، لا يخرج بالشبهة ولا يخرج بالظن أن نقول لعله كذا ولعله كذا، فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين. فهنا الرجل قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة وقال أنه قالها متعوذا، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يعني من أظهر لنا شعيرة من شعائر الإسلام لا تعرف إلا عند المسلمين، كمن وجدناه يؤذن أو وجدناه يصلي أو غير ذلك من شعائر المسلمين التي لا تعرف إلا عندهم، فنحكم له بالإسلام، لأنه يؤدي شعائر المسلمين التي لا تعرف إلا عندهم. وإذا شهد أن لا إله إلا الله أو ولد لأبوين مسلمين أو لأحدهما فيحكم له بالإسلام، فيحكم له بالإسلام. وبالتالي إذا خرج عن الإسلام صار مرتدا وليس كافرا أصليا، إذا خالف ذلك بعد ذلك صار مرتدا وليس كافرا أصليا. وأما أنه يدخل الإسلام بلا إله إلا الله وإن لم يعمل شيء من الأعمال الظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وقال خرج من النار تولوا صاحبكم. وهذا لم يعمل خيرا قط، يعني لم يفعل شيء من الخير إلا أنه قال لا إله إلا الله. ورجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ قال أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بواب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يعني أن هذا لا يجوز، لأن الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا حمل علي فقطع يدي فحملت عليه فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا. قال فإن قتلته؟ قال فإنك بمثابتي قبل أن يقولها وهو بمثابتك قبل أن تقتل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وبين له أنه قد أسلم، مع أنه يعني قد يتبادر إلى الذهن أنه قالها متعوذا، لأنه في البداية حمل عليه فقطع يده، فلما حمل المسلم عليه وتمكن منه قال لا إله إلا الله. فهذا يدل على أننا نقبل من الناس ظواهرهم، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا نحكم له بالإسلام، ولا نحكم له بالخروج من الإسلام إلا بأن يأتي ما يناقض لا إله إلا الله مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، حتى يكفر عينا لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. لابد أن يكون عالما بالحكم، طائعا غير مكره، ولا متأول، ولا ناسيا، ولا جاهلا، فإذا يعني ولا مكرها، فإذا كان هذا الإنسان وقع منه هذا الشيء وعنده مانع منه أو افتقد شرط من هذه الشروط فلا يحكم بتكفيره عينا. السرية الثالثة هي سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال في السنة السابعة من الهجرة في 30 راكبا، وذلك أن أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسلمين، فأخرجوا أسيرا في 30 من أصحابه، وأطمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر. فلما كان بقرقرة نيار وقع بين الفريقين سوء ظن، فأفضى إلى قتل أسير وأصحاب 30. ذكر الواقدي هذه السرية في شوال في السنة في سنة 6 قبل خيبر بأشهر. السرية السابعة وهي سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار، أرض الغطفان وقيل لفزارة وعذرة، في شوال في السنة السابعة من الهجرة في 300 من المسلمين، للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة، فساروا الليل وكمنوا النهار، فلما بلغهم مسير بشير هربوا، وأصاب بشير نعما كثيرة وأسر رجلين، فقدم بهم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلما. سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل عمرة القضاء، وملخصها أن رجل من دشم ابن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حدرد مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعلم، فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس، فكمن أبو حدرد في ناحية وصاحبه في ناحية أخرى، وأبطى على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة العشاء، فقام رئيس القوم وحده، فلما مر بأبي حدرد رماه بسهم في فؤاده فسقط ولم يتكلم، فاحتز أبو حدرد رأسه وشد في ناحية العسكر وكبر صاحباه وشد، فما كان من القوم إلا الفرار، واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم. دي كانت سرايا مثل سرايا التطهير حول المدينة، وأيضا يعني فيها استغلال الوقت الذي كان فيه الهدنة بين المسلمين وبين المشركين في مكة، لأولا السيطرة على جزيرة العرب ونشر الدعوة في ربوعها ومنع الأضرار التي قد تلحق بالمدينة من بعض الفلول التي تكمن حول المدينة من بعض القبائل أو البدو أو قطاع الطريق أو غيرهم. فتم تطهير هذه المنطقة حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءت عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في حياته صلى الله عليه وسلم، كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، ومنها عمرة القضاء، وكانت في ذي القعدة من السنة السابعة من في السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعمرة الثانية كانت في ذي القعدة أيضا من الجعرانة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حنين، لما ذهب إلى ثقيف وقاتلهم بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة. والحديبية أيضا التي رجع منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل مكة وأحصر فيها صلى الله عليه وسلم، كانت في ذي القعدة. والرابعة كانت مع حجته في حجة الوداع، وكانت في ذي القعدة أيضا. يعني أنشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لأنه خرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة أو لأربع، يعني كان باقي خمسة أيام في آخر ذي القعدة أحرم من ذي الحليفة، ولكن دخل مكة لخمس خلونا من ذي الحجة أو لأربع، يعني المناسك نفسها اللي هي من الطواف والسعي كان في ذي الحجة، لكن شروعه في العمرة من الإحرام والتلبية وغير ذلك كان في ذي القعدة. ولعل هذا لأنه كان في الجاهلية يعتقدون أنه لا تجوز العمرة في زمن الحج، لا تجوز العمرة في زمن الحج، ولذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحج العمرات كلها في ذي القعدة، سواء كان عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، وذلك لمخالفة المشركين. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. واستخلف على المدينة عويف ابن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، وساق 60 بدنة، ساق 60 بدنة، البدنة يعني تطلق على الإبل وتطلق على البقر، وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي يعني على البدن، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة اللي هي أبيار علي الآن، وهي تبعد تقريبا عن الحرم المكي حوالي 420 كيلومتر. ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر، فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، وخلف عليها أوس ابن خولي الأنصاري في 200 رجل، ودخل بسلاح الراكب السيوف في القرب يعني في الجرب الخاص بها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، وهو اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون، يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قعيقان، الجبل الذي في شمال الكعبة، جبل قعيقعان، الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين، لأن المدينة كان فيها مرض، وكان كل من أتى إلى المدينة يمرض به، والمشركون قالوا إن المسلمين قد أنهكتهم حمى يثرب، قد أنهكتهم حمى يثرب، ويثرب هو اسم للمدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا يشوفوا ينظرون إليهم في حالة الإنهاك، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل يعني بالجري بين العدو وبين المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين وكشف الذراع الأيمن والذي يكون ناحية الناس، لأن الإنسان إذا طاف بالكعبة يكون كتفه الأيسر ناحية الكعبة وهو يطوف عن يمين الكعبة، ويكون كتفه الأيسر ناحية الكعبة، فهم خرجوا ينظرون إليهم، فأمرهم أن يكشفوا الكتف الأيمن الذي ناحية الناس وهو ما يعرف بالإطباع، وأن يكون طوافهم في البداية فيه نوع من العدو يعني الجري البطيء الذي بين المشي وبين العدو مع هز الكتفين في إظهار القوة، لأن هؤلاء المشركون أرادوا الشماتة في المسلمين بأنهم أنهكتهم حمى يثرب. وقد قال فيما بينهم، قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. فكانوا جايين من سفر طويل ومتعبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يرملوا السبعة أشواط حفاظا عليهم، وأمرهم بالرمل ثلاثة أشواط لإظهار القوة، وإنما أمرهم بذلك ليرى المشركين قوتها، كما أمرهم بالاطباع أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الحجون، وهذا الطريق يدخله على الجانب الناحية الصفا والمروة، يعني الطريق ده من ناحية الحجون، الحجون اللي هي فيها المدافن اللي كانوا المقابر اللي دفنت فيها خديجة رضي الله عنها. فالقادم من هذا الاتجاه هو في الغالب يجيء من ناحية الحديبية، يعني من ناحية جدة، أما القادم من الطريق الثاني ناحية التنعيم فهو لا يمر على هذا الطريق، لا يمر على الحجون، وإنما يأتي من الناحية الخلفية اللي هي ناحية جرول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى من هذه الناحية، ربما جاء من الحديبية، ولذلك دخل من عند الحجون ويدخل من ناحية الحجون على الصفا والمروة، على الصفا والمروة. لكن اللي هيجي من الطريق الآخر ده هيدخل على منطقة الشبيكة، وفيها كان فيها شارع خالد بن الوليد، يدخل على باب العمرة قبل التوسيعة دي، يدخل على باب العمرة أو على باب الملك فهد. إنما القادم من الناحية الأخرى ناحية الحجون هيدخل على الصفا والمروة، يدخل على الصفا والمروة. فأخذ يرتجز يعني عبد الله بن رواحة وكان شاعرا يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خبر القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. وفي حديث أنس: فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، يعني من القتال. فيجوز إنشاد الشعر في المسجد، لكن لا يكون كل الكلام شعرا، يعني الشعر والإنشاد والأشياء هذه تكون يعني في حياة المسلم مثل الملح، يعني في الطعام، يعني قليل في أثناء الكلام، لا يكون كل الكلام شعرا، وإنما الإنسان إذا يعني خلط الموعظة بشعر أو شيء من هذا لا بأس بهذا الأمر. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال: هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر، كل فجاج مكة يعني كل طرق مكة منحر. فنحر عند المروة وحلق هناك صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم، ففعلوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف. سرف منطقة يعني تبعد حوالي يعني 20 كيلو تقريبا عن مكة، وهي في طريق المدينة من ناحية النورية لأن فيها حجز سيارات البر. لما أراد الخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها كانت تحته. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف. قلنا سرف هذه يعني تبعد تقريبا 20 كيلو عن مكة، وهي في طريق المدينة لو سمى طريق الهجرة. ودي ده المكان اللي حاضت فيه عائشة في حجة الوداع. لما وصلت سرف سرف حاضت عائشة رضي الله عنها. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. وهذا هو الصحيح، يعني لأنها ليست قضاء، ليس عليهم قضاء، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهم ذبحوا الهدي وانتهى الحكم الأولاني في عمرة الإحصار اللي تم إحصارهم فيها. فهذه ليست قضاء، يعني هم ليس عليهم شيء هم يقضونه، فهذه اسمها عمرة القضاء يعني المقاضاة، يعني لما كان من الصلح بين المسلمين وبين المشركين في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة. والوجه الثاني رجحه المحققون، وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا، وهي كما يلي: سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة في السنة السابعة من الهجرة في 50 رجلا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالا شديدا جرح فيه أبو العوجاء وأسر رجلان من العدو. سرية غالب ابن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة، بعث في 200 رجل فأصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلا. سرية ذات أطلح في ربيع الأول في السنة الثامنة، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا لهم وأرشقوهم بالنبل حتى استشهد كلهم إلا رجل واحد فقد ارتث من بين القتلى، يعني حمل جريحا من بين القتل. سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، فأرسل إليها شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجل فاستقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا، يعني لم يلقوا قتال. دي كده بيبقى السنة السابعة انتهت، اللي هي السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة، ودخلنا في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة. السنة الثامنة دي تبقى السنة 21 من الدعوة، يعني من البعثة، يعني في 13 سنة كانوا في مكة، ودي السنة الثامنة في المدينة، يعني 21 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت فيها معركة مؤتة، كان فيها معركة مؤتة. تعرفون أن المسلمين كما ذكرنا وصلوا إلى خيبر وأخذوا خيبر تبعد عن المدينة تقريبا 180 كيلو. فالمسلمون كانوا يتطلعون إلى الشمال لتأمين المنطقة الشمالية اللي هي منطقة تبوك، ودي يعني على الحدود الآن قرب الحدود السعودية الأردنية. بعدها على طول بعد تبوك حالة عمار اللي هي موجودة على الحدود الأردنية السعودية الأردنية. والمنطقة دي كانت منطقة للروم، يعني الروم كانوا في الشام، والشام كان بياخد البلاد اللي هي فلسطين إلى غزة، من أول غزة كده ياخد فلسطين وياخد سوريا ولبنان والأردن. المنطقة دي كلها كانت تسمى الشام، كانت تسمى الشام والعراق وإيران، والمنطقة ناحية الخليج من ناحية الكويت، والمنطقة دي كانت دي منطقة الفرس، كانت منطقة الفرس اللي هم عبدة النار. وعلى البحر المتوسط كان في البيزنطيين، وفي مصر كانوا القبط، وفي شمال إفريقيا كان البربر. يعني وكان في بلاد ما وراء النهر، كان في الهند والصين والتتر والقوقاز وغيرها. وفي ناحية الترك كانوا في الشمال، في شمال العراق كان في الترك، وكان في الصرب والبوشناق اللي كانوا اللي هو الصرب والبوسنة، وكان في المجر وبقية أوروبا بعد ذلك. المنطقة اللي هي شمال المغرب العربي كانت منطقة الأندلس اللي كان تسمى الوندلوس، اللي كان بيسكنها قوم اسمهم القوط، وكان دول موجودين في وندلوسيا اللي العرب سموها الأندلس بعد ذلك. كانت المنطقة دي اللي هي أسبانيا والبرتغال وفرنسا كانت اسمها الوندلوس، والعرب المسلمين لما فتحوها سموها الأندلس. فالمنطقة دي كانت المنطقة الشمالية دي اللي هي تبقى شمال المملكة العربية السعودية، في تبدأ من الأردن وحتتصل بقى بسوريا وفلسطين ولبنان. دي كانت المنطقة الشام، دي كانت تحت حكم الروم، الروم كانوا في هذه المنطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوقع الأذى من هؤلاء الرومان، ولذلك كان أراد أن يؤمن هذه الجبهة، فأرسل هذا الجيش اللي هو جيش بقيادة ثلاثة كانوا على قيادة هذا الجيش: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ولكن قتلوا الثلاثة في هذه الغزوة، وأخذ الراية خالد بن الوليد فانسحب من المعركة لأن عدد الجيش كان قليل وعدد الروم كان كبير جدا، فانسحب من المعركة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم فتح. وهذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى. وقعت في جمادى الأولى في السنة الثامنة من الهجرة وفق أغسطس أو سبتمبر في سنة 629 ميلادية. وهي قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان، المرحلة تقريبا 50 كيلو، المرحلة تقريبا 50 كيلو. سبب المعركة وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم. قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يعني لا يجوز قتل السفراء ولا يجوز قتل الرسل، ولا قتل الرسل، وأن هذا قتلهم نوع من الغدر، لأنهم يكونون قد أخذوا أمانا، فإذا تم قتلهم فيكون هذا القتل غدرا يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب. فاشتد ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يدعى في قبل نزول النهي عن التبني زيد بن محمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما نزل النهي عن التبني دعوهم لآبائهم رجع إلى اسمه وهو زيد بن حارثة. وهو ممن ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فشرف زيد بذكر اسمه في القرآن، في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد ابن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد ابن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم. وده في إن احنا قبل قتال الكفار ندعوهم إلى الإسلام، وهي الدعوة إيه؟ قبل القتال. وهذا يدل على أن القتال ليس رغبة عندنا، ولا القتل ليس رغبة عندنا، وإنما الرغبة عندنا أن يدخل الناس في الإسلام، فنبدأ بالدعوة قبل القتال. ذلك علي رضي الله عنه يوم خيبر كما ذكرنا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال امضي على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده ليهدين الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يبقى هداية الناس أفضل من قتالهم، وهداية رجل واحد هي أفضل من كل ما نغنمه من الغنائم من بلاد الكفار. إذن الرغبة عندنا ليست في القتال ولا في القتل، الرغبة عندنا هي أو الهدف عندنا هو في تعبيد الناس لله. الهدف الأسمع من دعوتنا هو تعبيد الناس لله، ولذلك قال فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم، استعينوا بالله عليهم وقاتلوه. وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا، يعني هذا شرف الجندية الإسلامية، شرف العسكرية الإسلامية، شرف القتال أو في عند المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يقاتلوا عدوهم ويقاتلوا كفارا يقول لا تغدروا، يعني إذا أعطينا أمانا للكفار، لو أن كفارا استسلموا على أن نعطيهم الأمان فأعطيناهم الأمان، فلا يجوز بعد أن نأخذهم أن نقتلهم أو نوقع بهم الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغدروا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا من الغنيمة قبل تقسيمها، ولا تقتلوا وليدا، يعني نهى عن قتل الأطفال، ولا امرأة إلا أن تكون تشارك في القتال، ولا امرأة، ولا كبيرا فانيا، يعني لا يشارك في القتال، ولا منعزلا بصومعة، يعني راهب متعبد في صومعة لا يشارك في القتال، ولا تقطع نخلا ولا شجرة ولا تهدم بناء. إذن حتى في قتال المسلمين فهم ليسوا قتلة ولا سفاك دماء ولا مخربين مثلا يهدمون البيوت ويقطعون الشجر ويشعلون يضرمون النيران في البلاد والقرى وغير ذلك من الأشياء، ولا يقتلون الأطفال، ولا يقتلون النساء، ولا يقتلون الشيوخ الكبار، ولا يقتلون المتعبدين في صوامعهم أو في معابدهم أو في كنائسهم، لا يشاركون في القتال. إذن القتال ليس رغبة، نحن نريد أن نخضع هؤلاء لحكم الله سبحانه وتعالى. إن خضعوا بدون قتال فمش شرط يدخلوا الإسلام، قد يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أو يتم المصالحة عليهم على أن يخضعوا لدولة الإسلام، للدولة اللي هي دولة المسلمين، وليس المراد القتل ولا سفك الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله، وهذا فيه التبرك والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. بسم الله، باسم الباء هنا للاستعانة، واسم هنا نكرة تفيد العموم، أي استعينوا بكل اسم لله وليس باسم واحد، يعني لأن هذه النكرة تفيد العموم، فالمقصود بها استعينوا بكل اسم لله، أي بكل أسماء الله، بكل أسماء الله، استعينوا بكل اسم لله. في سبيل الله القتال لابد أن يكون في سبيل الله، يعني من قاتل حمية ومن قاتل شجاعة ومن قاتل من أجل المال ومن قاتل لكذا وكذا، فهذا ليس له يعني أجر ولا مثوبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فينبغي تصحيح النية، أن يكون القتال هذا إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. من كفر بالله، يعني قاتلوا من كفر بالله، ونحن لا نقاتل كل الكفار. الكفار عندنا أربع أنواع، في عندنا الكافر معاهد بيننا وبينه عهد، وكافر مستأمن أعطيناه الأمان أو دخل بلاد المسلمين بأمان، وكافر ذمي يدفع الجزية، والكافر الرابع اللي هو الكافر المحارب. الكافر المحارب، نحن لا نقاتل المعاهد ولا نقاتل المستأمن ولا نقاتل الذمي الذي بيننا وبينه عهد يدفع الجزية في عقد ذمة بيننا وبينه، وإنما نقاتل الكافر المحارب فقط، نقاتل الكافر المحارب فقط، يعني لا نقاتل كل أنواع الكفار، لأن هو بيحاولوا يشغبوا بعض المنافقين في البرامج، فيقولون أن هناك حديث في الصحيح يقول يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وده معناه أن احنا نقتل النصارى اللي بيعيشوا معانا ونقتل الكفار اللي بيعيشوا معانا ونقتل كذا وكذا، فهذه دعوة للقتل وغير ذلك من الأشياء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع اليهود، وكان في عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة، ولم يكن يقتلهم إلا لما غدروا، وهم الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين هذا، بين أن نقول هؤلاء كفار وبين أن نقول هؤلاء يقاتلوا أم لا، هل من الكفار الذين يقاتلوا أم لا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، نعم، ولكن يستثنى من ذلك أنواع دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، منها الكافر المعاهد والكافر المستأمن والكافر الذمي، ودول كلهم إحنا مش بنقاتلهم، مش بنقاتلهم، بيحدث نوع من التعايش، يحدث نوع من التعايش، وليس معنى التعايش هو الرضا بكفرهم أو إقرارهم على كفرهم أو تصحيح مذهبهم الذي هم عليه بأن نقول هؤلاء ليسوا كفارا وأنهم مؤمنين، لا، إنما التعايش بألا نهضمهم حقهم، لا نعتدي على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا نظلمهم، ونعطيهم حقوقهم ويعيشون في نوع من الأمان مع أهل الإسلام، فما لم ينقضوا العهد الذي بيننا وبينهم. وفي الدولة الجديدة اللي هي نظام الحكم الجديد في دستور بيحكم التعامل والتعايش، وده بمثابة الميثاق اللي موجود في التعايش سواء كان بين الحاكم والمحكوم أو بين طوائف الشعب أو بين طوائف الشعب. في دستور هو بمثابة الميثاق اللي بيحكم هذا التعايش، وبيحدد لكل واحد الحركة التي يتحركها في داخل المجتمع. فقال: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. وهذا لا يوجد في أي عسكرية في الدنيا كلها، ولا في أي نوع من الجندية، ولا في القتال، ولا في شيء من هذا. وهذا شرف المقاتل المسلم، شرف المقاتل المسلم. ثم بعد ذلك ودع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، توديع الجيش الإسلامي، وبكاء عبد الله بن رواحة لما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج. حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة، فقال: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. الورود يعني الدخول، الدخول وهو المرور على الصراط. الصراط يعني جسر مضروب على متن جهنم. وإن منكم إلا واردها يعني داخل هذه النار، يعني فوق الصراط. فبيقول يعني هنا في قطع في القرآن أننا نرد النار، ولكن ليس عندنا ضمان أن نخرج منها، ليس عندنا ضمان أن نخرج منها. فهذا الذي أبكاه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور يعني بالخروج بعد الورود. فقال المسلمون: صحيبكم الله بالسلام، ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يعني كان يتمنى أن يستشهد، وقد استشهد رضي الله عنه. ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودع. ثنية الوداع ده اللي جاي من الشام، اللي جاي من الشام بيأتي على ثنية الوداع، وليس القادم من مكة، وليس القادم من مكة يأتي على ثنية الوداع، إنما القادم من الشام يأتي على ثنية الوداع. تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته حالة رهيبة. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان، حتى نزل معان من أرض الشام. معان دي في الأردن، يعني في بعد الحدود الأردنية تقريبا 100 كيلو. بعد الحدود أول حدود الأردنية منطقة اسمها المدورة، بعدها ب100 كيلو منطقة معان، حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليه مستخبرات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، والجيش بتاعنا جيش المسلم 3,000. وانضم إليهم من لخ وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000، يعني 200,000 من الروم 200,000 و3,000 من المسلمين. لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي بغيت به في هذه الأرض البعيدة؟ وهل يهجم جيش صغير قوام 3000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟ حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يعني الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. نحن بلا شك المسلم يحب الشهادة، لكن لا يلقي بنفسه إلى القتل، لا يلقي بنفسه إلى القتل. لكن إذا حدث قتال ولقاء للعدو وقتل المسلم، فالشهادة من أعلى الدرجات التي ينولها العبد في الحياة الدنيا، لكن لا يعني يجازف المسلم في حرب غير متكافئة تؤدي إلى قتل المسلمين بدون قائل من ورائه. لأنه يسعنا نوع آخر وهو الانسحاب. لو أن العدو هجم على بلدنا ودخل على ديارنا، فإن احنا ننهض جميعا للقتال حتى لو استشهدنا جميعا، لأنه ما فيش حل خلاف هذا، العدو استقر في ديار المسلمين ونزل عليهم كذا. لكن إذا كانت حرب، إحنا ذهبنا إلى العدو في عقر داره، فيسعنا أن احنا ننسحب أو نتراجع أو نعود مرة ثانية، لأن الحرب ليست جولة واحدة وإنما هي جولات، فإذا لم نتمكن في الجولة الأولى قد يكون في الجولة الثانية أو الثالثة. والحرب كر وفر، يعني فيها هجوم وفيها انسحاب، ليست الحرب كلها كر، وإنما الحرب فيها كر وفر، ممكن أن ننسحب لكي نعود الكرة مرة ثانية. وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معاد، تحركوا إلى أرض العدو، حيث لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة ابن مالك الأنصاري. وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة. ولكن إن هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب، أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله قاتل بدراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صرعا رضي الله عنه. وحينئذ أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب واتفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم على فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فلم يزل بها حتى قطعت شماله فاحتضنها بعضديه، فلم يزل رافعا إياه حتى قتل. يقال أن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة، يعني بدلا من يديه، يطير بهما حيث شاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين. وروى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، واستقبل يعني ما كانش فار في أي موضع من المواضع، وإنما كلها كانت في صدره، دليل إقباله على المعركة رضي الله عنه. وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، وجدناه ما في جسده ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وفي رواية العمري عن نافع: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده، ولما قتل جعفر بعد أن قاتله مثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وخاطب نفسه يعني أنه لابد أن تنزل حتى لا تتقعقع ولا تتراجع. ثم نزل فأتاه ابن عمر، أتى ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يدي فانتهس منه نهسة، ثم ألقاه من يدي، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. الراية إلى سيف من سيوف الله، ثم يعني أخذ الراية خالد رضي الله عنه. حينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أكرم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة ليمانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انسحاب خالد بن الوليد فتح، لأنه حافظ على الجنود، ودي مهمة القائد، هو أن يحافظ على جنوده لا أن يلقيهم في المهالك، فحافظ عليهم وانسحب بهم رضي الله عنه. ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا، ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. فكان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. إن هو أراد أن ينسحب، لكن لو انسحب حيطردوه وحيقضوا على الجيش أيضا، فيريد أن يكون هناك مكيدة يحاول بها الإفلات من مطاردة الرومان. فعمل نوع من الخدعة في المعركة بأنه يعني غير في الجيش، يعني الجيش كان له ميمنة وميسرة واللي هو الجناحين والوسط، وفي مقدمة وفي مؤخرة، فهو قلب المؤخرة إلى مقدمة والميمنة إلى ميسرة وميسرة. فالجيش اللي بيقاتل بيبقى جيش منظم أيضا في ميمنة وميسرة وكذا. فلما الجيش الرومان رأى ان الناس اللي امامه دول مش هم اللي كان بيقاتلهم بالامس، واللي في الوسط لا اللي امامه مش هم اللي كان بيقاتلهم بالامس، واللي في الميمنة لا ان هم مش قاتلهم في الامس، فظنوا ان ايه ان الجيش جاءه مدد. فلما انسحب خالد بن الوليد ظنوا ان دي مكيدة وان هو بيجرهم الى مكان يهلكهم فيه، فلم يتبعوه، فاستطاع أنه يفر بالجيش دون أن يتبعه الرومان. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه وميمنته ميسرة وعلى العكس. فلما رأهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد،